السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فحياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وأسأل الله تعالى الحليم الكريم أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تحدثنا في اللقاءات الفائتة عن الأنكحة المستحدثة، وذكرنا منها في اللقاء الفائت وقبل الفائت الحديث عن الزواج العرفي، وأعني به أو الصورة التي تحدثنا عنها أن يأتي شاب وفتاة أو رجل وامرأة بيكتبوا ورقة على أنها زوجة له، وعلى أن هذا الأخ زوج لهذه الفتاة أو لهذه المرأة، وبيمضوا عليها وتمضوا عليه وقد تزوج. لا موجود في لا موجود في إشهار ولا في مهر للمرأة ولا يوجد ولي، إنما الموجود شهود. وقلنا بأن هذا النكاح باطل لانتفاء الشروط ولعدم وجود أركان النكاح، وفصلنا ذلك. وقلنا بأن النكاح العرفي أو الزواج العرفي وهو زنا وليس بزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قد انتشر هذا النكاح في الفترة الأخيرة خاصة في الجامعات، وذكرنا النتائج والآثار التي ترتبت على الزواج العرفي، سواء هذه الآثار والأضرار تعود على الفرد أو تعود على المجتمع أو على الاثنين معا. وتحدثنا عن الأسباب كذلك، الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي في المجتمع المسلم. تعالوا النهاردة نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فيما صح عنه، فقال: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء علمه من جهله من جهل. معنى ذلك أن كل مشكلة لها علاج، وكل مرض له دواء، ولو لم تصل أيدي الأطباء إلى هذا العلاج. ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، يبقى كل مشكلة لها حل، وكل مصيبة لها رفع، وكل بلاء له بإذن الله عز وجل شفاء ودواء. ومن ذلك المشكلات المعاصرة، خاصة المشكلات الأسرية، ومنها قضية الزواج العرفي. الزواج العرفي يا إخواني قلنا له أضرار وله أسباب وله علاج، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. تعالوا نقول من سبل العلاج، في سبل تختص بالفرد نفسه، أقصد كالشاب ويخص الفتاة أو الرجل والمرأة، وفي طرق علاج تخص الأسرة بأكملها، وطرق علاج تخص المجتمع، طرق علاج تخص الفضائيات والإعلام المقروء والمكتوب والمسموع، وكذلك أمور تخص المؤسسات التربوية والشرعية زي وزارة الأوقاف وزي الأزهر والجامعات الشرعية ومساجد أنصار السنة وغيرها، وكذلك حلول تعود إلى الدولة نفسها كدولة نعيش فيها. فتعالوا نفصل هذا التفصيل بإذن الله. نقول بأن الله عز وجل حث على الزواج، ورغب الله عز وجل فيه، بل وحببه إلينا، لأن الزواج جعله الله عز وجل آية من آياته. فقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل، يبقى الزواج يأتي بالسكن، فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة. فالله عز وجل حث على الزواج وأمر به، وذلك لتحقيق السكن والمودة والرحمة، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لغض البصر وحفظ الفرج. فقال في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكذلك أيضا تحقيق نوازغ الفطرة عند الإنسان، سن المرأة تميل إلى الرجل والرجل يميل إلى المرأة، ولذلك أحل الله عز وجل بالزواج استمتاع الرجل بالمرأة، وقل بأن الاستمتاع في حلقات سابقة يقصد بذلك الاستمتاع النفسي والاستمتاع الجسدي. وحث الإسلام على الزواج أيضا لإيجاد النسل وتكثير الأمة وعمارة الأرض واستمرار عبادة الله عز وجل إلى يوم القيامة، وعن طريق الزواج تتكون الأسر، والمجتمع المسلم عبارة عن أسر، والأسرة لا تأتي إلا بالنكاح، يجتمع الزوج والزوجة ويرزق بالأولاد. وما حث الإسلام على النكاح حثنا الإسلام أيضا على تيسير أمر الزواج، وده الحل الأول، تيسير أمر الزواج وتخفيف أعباء الزواج والرضا بالقليل وعدم التطلع إلى ما عند الآخرين. لما نصب الكلام ده على واقع الناس نعلم بأن من أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي في المجتمع، هقول ايه بس، ان بعض الاباء بيبيع بنته ليدفع اكتر، اي بغلاء المهور يغالب في المهر وفي الافاس ويغالب في الشقة كن في المكان الفلاني وصفها كذا ومساحتها كذا. فبنقول يا اخوان الحل الاول تخفيف اعباء الزواج، وليكن لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من الصحابي أن يلتمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض النبي عنها وطأطأ رأسه، فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحنيها يا رسول الله، قال التمس ولو خاتما من حديد. الأول طلب منه مهر أن يكون مالا، التمس شيئا ما فيش مال، تنزل بعد ذلك وتدرج معه، قال التمس ولو خاتما من حديد، حتى الخاتم من حديد مش موجود. ما معك من القرآن؟ قال السورة كذا وسورة كذا. أتحفظها عن ظهر قلب؟ فزوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما معه من القرآن. ونفهم من هذا الحديث ان لما تقدم شاب لزواج ابنتك لا ينبغي لك، لا ينبغي لك ان تقول للشاب انا ابتداء انا مهر ابنتي القرآن، انما ينبغي ان يكون المهر مالا يقدم للمرأة اولا. فلم يكن معه المال تدرج معه، ولكن ابتداء يبدأ يقول أنا سأزوج بنتي على القرآن، هذا إذا كان فقيرا لا يملك مالا. أما إذا كان معه مال، إذا كان معه مالا يقيم به بيت الزوجية فاقبل منه هذا المال. إذا بنقول يا إخواني تيسير أمر المهر على الشباب، وأنا عايز أقول لكل أب يا أخي الحبيب والله الذي لا إله غيره، لو أنك استنطقت ابنتك يا بنت تكلمي وبوحي بما عندك، هتقول لك يا أبتي زوجني، خاصة لو كانت بنتي في الجامعة، ولو كانت بنتي تقية دينة خاصة لما تراه من فتن. الجامعات الآن عرض أزياء إلا ما رحم ربي عز وجل. فلذلك يا إخواني يا أحبابي بقول لكل أب ارفق بابنتك وتحدث إليها، ما انتش قادر كلام مباشر زق أمها تتكلم معاها، والأم تتودد إلى الفتاة وتقول يا بنتي حدثيني بمشاعرك قولي لي اللي عندك. والله العظيم والله العظيم كم من بنت صرحت لأمها بأنها ترغب في الزواج لأن الشهوة تقتلها، وهذا أمر شرعي. ما هو الشاب يسعى للزواج لفوائد عظيمة ونيات صالحة، ومن ذلك أن يحفظ نفسه عن الوقوع في الحرام، فكذلك الأخت، لأن الاستمتاع أمر مشترك ما بين الرجل والمرأة. فلذلك بنقول للرجال يا أحبابي خفوا على الشباب في مسألة غلاء المهور. وبقول لكل بنتي يا بنتي لا تنظري إلى اللي حواليك، بنت عمي وبنت خالي وبنت عمتي وبنت خالتي، قد يكون في هذا الشاب بركة وخير، والاقتران به لعله هو الخير لك وأنت لا تدري. فلذلك ترفقي به، والشاب يقدم ما معه من مهر على قدر استطاعته، وبقول لكل شاب يا أيها الأخ الحبيب أحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى فيك، تزوج على قدر إمكانياتك. بعض الشباب يا إخواني من أجل الفخفخة قدام الناس ومن أجل المباهاة والعجب بالنفس والكبر قدام الناس يبدأ يقول للرجل اللي هو حمالي أول مرة حين يجلس معه، إن شاء الله تعالى أنا أجيب شقة 130 متر 4 حجرات وبإذن ربنا أجيب العفش من دمياط، وإن شاء الله تعالى نقيم حفل الزواج في الباخرة علاء الدين على النيل، وبإذن الله عز وجل أخذك أنت وحماتي نعمل حج وعمرة. يا عم ارحم نفسك، ارحم نفسك، حاجة مش في إيدك، أنت بتبيع سمك في الماء وطير في الهواء، أنت لا تملك، فتكلم على قدر ما في يدك، اجلس صغيرا وقم كبيرا. هذه نصيحة لإخوان الشباب، اجلس صغيرا عند الاتفاق وكن كبيرا، اتفق على قدر استطاعتك وإن زدت فهو خير، ولكن أن يكون له أساس من الواقع، مش تكلم كلام في الخيال. وكذلك بنقول للآباء ارحموا الشباب ولا تغالوا في المهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي وهبت نفسها، زوج هذا الرجل وما كانش معاه مال، زوجه على ما كان مع على التمس له خاتمة من حديد، مش موجود، زوجه على القرآن. وقصة أبي طلحة مع أم سليم ينبغي للأمة المسلمة أن تعيها ليسروا أمر الزواج. والحديث أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في صحيح من حديث من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم قالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، ما ينفعش كافر يتزوج بامرأة مسلمة، وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري. الله أكبر، لم تنظر إلى ماله، لم تنظر إلى فضة ولا إلى ذهب ولا إلى، وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له. الله أكبر. فانظر أخي المسلم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة، وقارن بينه وبين الدعاوى الكاذبة التي تقول لا للزواج المبكر، هذه دعوة خبيثة تؤجج الفتن وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. السيدة عائشة تزوجت، عقد عليها ولها من العمر 6 سنوات، ودخل النبي بها ولها من العمر 9 سنوات. فهذه القوانين الوضعية التي وضعت إن الزواج بعد سن 18 الهدف منها أساسا، وذلك أطروحات الغرب الهدف من ذلك إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. البعض يقول لي البنت تفهم حاجة في الزواج؟ لعندنا البنات في القرى، أختي الأصغر أو أختي الكبرى عفوا أسماء حفظها الله وبارك في أولادها وأولادكم، تزوجت تقريبا 16 سنة، وأمي أسألها ذات يوم، أسأل الله أن يبارك فيها وفي أمهاتكم ونجعلني من أبر الناس بها، تزوج لها من العمر تقريبا 15 سنة ورب 8 من الولد، وكذلك الأمهات كثير جدا. فمسألة إن لا للزواج المبكر نقول لا، نحن مع الزواج المبكر ولكن بقيود وضوابط شرعية، عشان الكلام ما يتقصش، بقيود وضوابط شرعية، إن البنت تتحمل أمر الوطئ ثم بعد ذلك تقيم أسرة وتكون البنت معتدلة المزاج من الناحية النفسية، وفي ذلك تفصيل طويل عند العلماء. المهم اللي أنا عاوز أقوله إن مسألة الشعارات لا للزواج المبكر هذه دعوة للزواج العرفي. أنا بقول ما بين زواج مبكر وآخر الشباب يتجوز بعد 25 والبنت بعد سن 18، ماذا تفعل البنات التي في الثانوية الآن والبنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أطول مني ومنك الآن وقد بلغت وحاضت وتفهم كل شيء، أتترك هكذا؟ وأنا عايز أقول للآباء، الأب الذي يتشبث برأيه ويقول للفتاة ما فيش جواز إلا بعد ما تخلصي سنة رابعة في الكلية، بكالوريوس أو ليسانس، ليه؟ عشان إيه؟ سلاحك يا عم، إحنا مش بنحارب، أمهاتنا ما كانتش معاهم بكالوريا ولا ليسانس ومع ذلك ربوا وتربوا. عايزين نقول للآباء يا إخواني، إذا كنت حريص على تعليم ابنتك خاصة العلوم الشرعية هذا أمر طيب، أمر حسن، ولكن لذلك ضوابط لا يؤثر هذا على زواجها. ولذلك عايزين نقول يا إخواني، الدعوة الخبيثة لا للزواج المبكر هذا فساد مبين. لأنها دعوة للزواج العرف وإشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. يبقى بنقول محتاجين من إخواننا وأحبابنا من الآباء الدعوة إلى الزواج المبكر وتيسير الزواج على الشباب وعدم المغالاة في المهور. طيب اتنين، بنقول لكل شاب وكل فتاة مش قادر تتزوج لقلة ما بيدك، صلى الله أن يغنينا وإياكم من فضله، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، قولوا آمين. بنقول يا إخواني الحل الثاني، الشاب مش قادر يتزوج والبنت كذلك، عليكما بالصيام. أيها الشاب عليك بالصيام، يا أختاه عليك بالصيام. الصيام حل؟ نعم، هذا في نص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزواج وحث عليه ورغب فيه، فبالزواج تحصل للمسلم من الوقوع في الحرام ويدفع غوائل الشهوة، وبسبب الزواج غض البصر وحفظ الفرج ولا يعتدي. طب ما انتش قادر، زواج صيام. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث متفق عليه. يبقى إذا كان يعجز عن الزواج ويعجز عن مؤن النكاح ماذا يفعل؟ عليك بالصيام، فالصيام يكسر الشهوة ويسمو بالنفس ويكسر الغريزة، وهذا دواء وعلاج نافع. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالصيام، لأن الصيام وهذا من تمام وكمال تقوى الله عز وجل، أن الصيام يعلمك المراقبة لله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيربي في المسلم ملكة التقوى والمراقبة لله عز وجل. فلذلك إخواني بالصيام تكسر الشهوة، مش قادر ان انت تتزوج، اكثر من الصيام كصيام داود ان استطعت صم يوما وافطر يوما، ما انتش قادر اثنين وخميس، ما انتش قادر ثلاثة اشهر في الشهر، وكلما زدت صياما انضبطت عندك الشهوة. والاسلام دعا الى الصيام كعلاج لمن لم يستطع النكاح لامور منها، ان الانسان بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس الانكسار، خاصة انكسار الشهوة، وذلك لان شهوة النكاح في الغالب تابعة لشهوة الاكل، لانها تقوى بقوة الاكل والشرب وتضعف بضعف الاكل والشرب. هذا كلام ذكره الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح البر وشرح البخاري، ان الصيام يهذب النفوس ويزكي المشاعر ويربي ملكة التقوى التي تجعل بين العبد وبين معصية الله عز وجل وقاية، فتحول بينه وبين الوقوع في الفاحشة. الصيام يربي في المسلم خلق المراقبة، ومن راقب الله عز وجل في السر والعلن خاف، ومن خاف الله تعالى لم يعصه. أرشد الله عز وجل إلى الصيام ليكون عبادة يثاب عليها المرء، أي على فعله. ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم فعليه بالجوع إلى قوله فعليه بالصوم. يبقى من ثم عدل صلى الله عليه وسلم عن قوله فعليه بالجوع، ما قالش فعليه بالجوع، أما قال إيه؟ قال إلى قوله فعليه بالصوم. يعني قال في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع قال إيه؟ فعليه بالجوع؟ لا، إنما قال فعليه بالصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة. ولذلك الصيام يحقق الأهداف السامية التي شرع من أجله. يبقى الشاب مش قادر على مؤن النكاح ومش قادر يتزوج، يا عبد الله أحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى فيك، أكثر من الصيام. ثلاثة من الحلول، قيام المؤسسات التربوية بالمهام المنوطة بها. هناك عدة مؤسسات منوط بها مهام كثيرة جدا، وعليها أن تقوم بدورها التربوي والتثقيفي على الوجه الأكمل، ومن ذلك الأزهر الشريف وزارة الأوقاف، المدارس، الجامعات، الصحف، المجلات، الفضائيات، الجامعات الشرعية، جمعيات أنصار السنة الخيرية، كل هذه المؤسسات يا إخواني يجب أن تتكاتف، يجب أن تتكاتف منظومة متكاملة في التربية ومنظومة متكاملة لحلول أمراض الأمة، ومن ذلك انتشار الزواج العرف. يجب على كل مؤسسة أن تقوم بدور رائد في تبصير الأمة بأمور دينها وبيان الحكم الشرعي فيما يجد من قضايا تحتاج إلى بيان وتوضيح. لكن المتأمل إلى بعض هذه المؤسسات يلحظ بما لا يدع مجالا للشك أو الريب أنها تقاعست عن القيام بما ينبغي أن تقوم به. فين دور المدارس؟ وأين دور الجامعات؟ كنت أقول من ضمن المقترحات التي اقترحتها في كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح، قلت يجب تدريس مادة التربية الأسرية ساعة بلوغ الشاب والفتاة. الشباب بياخدوا فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضة وإنجليش وفرنساوي، وبياخدوا عربي، بياخدوا علوم ومواد اجتماعية، بياخدوا كل المواد. والبنت تخرج من الجامعة لا تعرف شيئا عن الزواج ولا عن الحقوق ولا عن الواجبات، ولا ازاي تحل مشكلة، ولا لو وقعت مشكلة بينها وبين زوجها كيف تضع لها الحلول المنظمة بالطريقة العلمية المنهجية الشرعية ابتداء. ما تعرفش ايه الكلام ده. لما تسأل مشكلة مامي والدنيا تخرب. يا ابنتي يا اختاه يا كل اب يا كل ام، بقول مادة التربية الاسرية يجب أن تدخل ضمن المواد التي تدرس لأبنائنا في الإعدادية والثانوية وإخواننا في الجامعات. مش ده خيال، مش موجود كما يقول البعض الآن وهو يسمعني، ده مش موجود ومش هيحصل. منوط بك كأب ومنوط بك كأم تعلمي أولادك هذا الكلام. أنت منشغل، هيقول لي أنا منشغل ما عنديش وقت أعود أدرس الكلام ده لأولادي. أولادك يذهبوا إلى دورات خاصة بالتربية الأسري، بالإرشاد الأسري، عشان البنت تعرف. أنا أعجب غاية العجب، أقسم بالله، شاب يجي قبل الزواج بأسبوعين ثلاثة يتصل عليه الشيخ عبد الرحمن، يا شيخ إبراهيم، يا شيخ فلان، يا شيخ إسماعيل، نعم دلني على كتاب يتكلم عن الزواج. أقول له أنت هتتجوز أنت؟ قول لي بعد أسبوعين. طب أنت عاوز كتاب الثقافة الزوجية؟ يا حبيب قلبي، ده اللي بيطلع اللي عاوز يطلع عمره طالع فيها أسبوعين، مش حياة أبدية بينك وبين زوجتك، مؤبد يا ابن الحلال. بيقرأ عن المناسك ويقرأ في الفتاوى ويسأل العلماء ويستشير إخوانه ويبدأ يجهز لباس العمرة ويسأل كلهم في الشركة الجوازات جت ولا لا والتأشيرة جت ولا لا، استعداد قلبي ونفسي وروحي وبدني، واجمع قبلها جنيه على جنيه وخمسة على خمسة وعشرة على عشرة عشان يكون فلوس العمرة، وهيقعد اسبوعين وراجع بلده تاني. ده انت متلبس بعباده دائمه معاك، ما الزواج من العبادات بنيتك. تيجي تقرا لي قبل الزواج باسبوعين سيتبخر مع الهواء. يجب ادخال هذه الماده، ماده التربيه الاسريه، لاولادنا في الثانويه، في الاعداديه والثانويه والجامعه من حين سن البلوغ. الاب مش فاضي، بقول لك هات كتب واقرأ لأولادك في البيت واجلسوا في مجالس خاصة. طب ما مش عارف ومشغول. الحق بناتك وأولادك الشباب بدورات عن الإرشاد الأسري، دورات عن التأسيس للحياة الزوجية، عشان الولد يعرف والبنت الفرق بين مرحلة الخطبة ومرحلة العقد ومرحلة البناء، حتى كيف نربي الأولاد، حتى لو وقعت مشكلة ما هي الحلول، كيف تصل المرأة إلى مفتاح قلب الزوج، وكيف يصل الشاب إلى مفتاح قلب الزوجة، وكيف يتعامل الشاب مع حماه وحماته وأهل زوجته، وكذلك العكس، وكيف يحلل الخاطب شخصية المخطوبة والعكس كذلك، وما الأسئلة التي تطرح في المجلس. هذا كلام طويل يا إخواني، هذا كلام طويل يحتاج إلى دراسة. أنا شرحت هذا الكلام في أكثر من 25 حلقة من هذا البرنامج للبيوت أسرار، ارجعوا إلي على صفحة القناة أو على صفحة برنامج للبيوت أسرار. فعاوزين نقول يا إخواني يا أحبابي أحسن الله تعالى إليكم، ان من ضمن العلاج لهذه القضية وانتشار الزواج العرفي ان تقوم المؤسسات التربوية بالمهام المنوطة بها، سواء الازهر او وزارة الاوقاف او المدارس او الجامعات، الصحف، المجلات، الفضائيات، الجامعات الشرعية، جمعيات انصار السنة، جمعيات الخيرية، كل مؤسسة تقوم بدورها. تخرج الفتاوى وابحاث علمية مكتوبة عن هذه القضايا تنشر، وتنشر مثل هذه الحلول على صفحات الجرائد، وتتعمل لها دورات، ويتعمل لها لقاءات بين العلماء وأساتذة علم النفس وعلم الاجتماع، كأننا بنعمل زخم إعلامي، بنعمل ضجة في المجتمع. ينبغي لنا أن يحدث مثل هذا، لأن هذا كلام سكت عنه، ومش عايز أقول عامدا متعمدا. بنقول يا أحبابي كذلك، مش هنلحق أولادنا بدورات إرشاد أسري. اشتري أي كتاب من الكتب التي تتعلق بالتأسيس للحياة الزوجية وأعطيه لإمام المسجد، وإمام المسجد يشرح منه، جزاك الله خيرا، هذا أمر طيب جدا. أعطي لابنك وابنك يشارك في كتابة مقالات على الإنترنت ونشرها بين الناس، كلام طيب. ومثل هذا يفعل في القضاء، ولا في برامج التوك شو، بدل ما بنتكلم ليل نهار الخوض في الاعراض والغيبه والنميمه والكذب والتدليس والنفاق، ما نعمل امور تنفع المجتمع المسلم، قضايا نتكلم في اسبابها، نتكلم في توصيف الحاله والاسباب والاعراض والاثار المترتبه على ذلك والعلاج والحلول الشرعيه. كذلك من الحلول منع الاختلاط بين الجنسين. خلق الله عز وجل الإنسان وركب فيه غرائز فطرية تميل بكل من الذكر والأنثى إلى الآخر، آدم وحواء، كل أنثى وكل ذكر. طبيعي جدا أن الرجل يميل إلى المرأة، هذه غرائز فطرية، والمرأة تميل إلى الرجل. ولذلك قال الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الميول، قد يتلذذ الإنسان بسماع صوت المرأة. ولذلك قرأت لبعض العلماء هذه نظرة ثاقبة، إذا كانت المرأة طبيعة صوتها رخيم ورقيق وهي بتتكلم، قال ينبغي لها أن تضع شيئا من الحصى تحت لسانها. تتكلم في التليفون مثلا مع رجل، عشان ما فيه خشونة في الصوت، عشان الكلام بنوع من الرقة ونوع من وبقول لكل أخ صالح طيب ديم، لما تكلمك امرأة وصوتها بطبيعته فتان، وتعلم من قلبك أنك ستفتن، أغلق الهاتف. قال يطا ماشي، قول اللي أنت عاوزه، قول اللي أنت عاوزه كما ترغب، ولكن خوفا على قلبك، ما أنت خايف أنك تفتن عن دينك بصوتها وتتلذذ بسماعي وتعمل حوارات طويلة. وقد يأتي ذلك أيضا عن طريق الشات ما بين البنين والبنات. ولذلك بقول اتقوا الله عز وجل، ونصيحتي لكل أخ مسلم دين من الدعاة إلى الله تعالى: لا تسمح أن يكون لك صداقة مع أخوات، هن أخواتنا وصالحات ودينات، ولا نشك في أخلاق أخواتنا، ولكن بنقول حفاظا يا ابنتي على نفسك وحفاظا على أخوك المسلم. نرجع نقول ان الاختلاط ما بين الجنسين كان من اسباب انتشار زواج العرف. نمنع بقى مسألة الاختلاط دي، فقد خلق الله عز وجل الانسان وركب فيه غرائز فطرية ان يميل الى الرجل، والمرأة تميل الى الرجل كذلك. تخيل لو ان الطالب قاعد في المدرج واستاذة جامعية بينها وبين القبر لحظات، وكل ما يعدي يوم من أيامها تبتعد عن الدنيا وتقترب من الآخرة، وبتشرح قدام الطلبة في الجامعة وهم في ثوران الشهوة ولابسة ميكروجيب، أو ضربة شعرها في الخلاط، أو حاطة ميك اب، أو عاملة لابسة لانسز، أو عاملة أي مومي متبرجة. يعني الطالب هيركز فين؟ فيما يكتب ويسمع، ولا فيما يراه من تبرج؟ فيما يراه من تبرج. الشاب لما يكون قاعد في المدرج وقدامه فتاة أو بجواره فتاة. هنجيب النار بجوار البنزين ونقول لا تشتعل. ولا خليكم مع بعض كده حبايب واخوات كده. أساتذة بيربهم على هذا. فالشاب قاعد وراوي البنت قاعدة قدامه وكل شوية تعمل شعرها كده وتجيبه كده وتقلبه كده. الشاب هيركز في ايه؟ في قفاها وفي شعرها ولا هيركز في المادة التي يدرسها؟ فمنع الاختلاط يا إخواني يا أحبابي من أعظم الأسباب التي تحد من ظاهرة الزواج العرف. الإسلام أحاط الغريزة الجنسية بسياج متين من الآداب والأخلاق لتظل النفوس سليمة والمجتمع نظيفا لا تثار فيه الشهوات ولا تهاج فيه الغرائز ولا تنتهك فيه الحرمات. فقد أمر الله عز وجل بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحرم التبرج والسفور والاختلاط. وعلاج هذا السبب لو من أسباب الزواج العرفي لو الاختلاط يعني علاج هذه المشكلة منع الاختلاط بين الجنسين. ما الذي يضير الأمة لو منعنا الاختلاط ما بين الرجال والنساء وفرقنا بين الجنسين في المدارس والجامعات؟ تكون مدارس خاصة للفتيات وأخرى للفتيان والشباب، ويكون لك فصل ما بين الطالبات وما بين الطلاب في الجامعة. ثم إن أقيم الدين منعنا المتبرجات بهذا الوصف من دخول الجامعة. هذا الوصف الذي نراه الجامعات يا إخواني صارت الآن عرض أزياء. والله العظيم مصيبة، أقسم بالله. أنا والله العظيم أتعجب والإنسان يتحسر ويكاد أن ينزف دما مكان الدموع. كيف لأب مسلم ابتداء يسمح لابنته أن تخرج الساعة 6 صباحا أو 7 أو 8 إلى الجامعة ولبس كعب قد كده ولبس بوت ولا لبس ملابس شفافة أو ضيقة وقدام عينه تستشعر شعرها، حط برفان، تضع ميكب، تلبس لانسز، والأب فرحان وقاعد يشرب الشاي ويتجمل في ابنته ويعاكس بنته كمان ومبسوط وفرحان ومنتهى السعادة. أعوذ بالله، ده دين يا إخواني؟ حافظوا على بناتكم يا إخواني. يا بنت، يا كل بنت تسمعيني، يا كل أخت صالحة دينة، يا ابنتي يا أختاه، لما أبوكي يأمرك بالحجاب مش بدي عليكي، ده كلام ربنا هو الذي فرض، وأنت محبة لله ولرسوله لابد يكون في علامات ودلائل، ومن ذلك الطاعة. قال الله، قال رسوله: ربنا سمعنا وأطعنا. اللي يقوله ربنا أنا نفذه، أنا عبد وأنت أمة، والله عز وجل هو السيد الكريم جل جلاله، فلا بد من السمع والطاعة. ليس لك خيار تلبس الحجاب ولا لا، الله عز وجل فرض. لم أسمع. فلذلك الله يكرمك يا عم عدنان على الأصوات الجميلة دي، يعني لما تكلمت بالخير أحسن الله تعالى إليك. فبنقول يا إخواني نمنع الاختلاط ما بين الجنسين في المدارس والجامعات، وهذا سيؤدي إلى نظافة المجتمع المسلم. أما للاختلاط بين الرجال والنساء وفي مدرج واحد فتيات في قمة الشهوة خاصة مع تأخير سن الزواج، هذا يؤدي إلى انتشار الفواحش في المجتمع المسلم. وقد أمر الله عز وجل بغض البصر وحفظ الفرج عن الحرام، فقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكيف يتسنى للطلبة أن يغضوا أبصارهم والطالبات كاسيات عاريات متبرجات سافرات؟ هذه مصيبة إخواني، لابد أن نحد من مثل هذا. ولكل أب أنت مسؤوليتك أمام ربنا عز وجل يوم القيامة عظيمة. لا تستمع لكلام ابنتك ولا لكلام زوجتك، سيب البنت تمتع نفسها، ما زالت في شبابها، بكرة تلبس الحجاب. أنت راعي وأنت مسؤول عن رعيتك. في سورة التحريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا غش للرعية، كونك أنت تترك بنتك بهذا الاختلاط وهذا التبرج وهذا السفور، هذا سيؤدي بك يوما ما أن تضع الوحل والطين على رأسك. ولو تزوجت ستتزوج بهذا الوضع ممن هو على شاكلتها، لا يعرف دين ولا يعرف أخلاق ولا يعرف شيئا عن دين. ثم من الحلول فتح باب الجامعات والمدارس للعلماء والدعاء والوعاظ والأئمة لإلقاء المحاضرات الهادفة الهادئة، تعالج الأمور على ضوء الكتاب والسنة. ولا بأس أن نستفيد من كلام علماء الاجتماع وعلماء النفس، تتعمل ندوات عن زواج الكاسيت وعن زواج الانترنت المنتشر في الجامعات والمدارس الآن بين الفتيات وبين الشباب. اتعمل محاضرات، يبقى قاعد طبيب نفسي واحد استاذ علم اجتماع واحد من العلماء والدعاء، وكل واحد يدلي بدلو على ضوء الكتاب والسنة، وتفتح أبواب الجامعات. وما نراه من فتن ليل نهار، أقسم بربي إن الحل في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رجعوا الأمة إلى دين الله عز وجل وإلى دعوة الله تعالى وإلى تعليم الناس المعتقد الصحيح، هو الحل الشرعي لما نحن فيه الآن. كذلك من الحلول الشرعية قلنا فتح أبواب الجامعات والمدارس للعلماء والدعاء والوعاظ والأئمة وأساتذة علم النفس وعلم الاجتماع، كل واحد يدلي بدلوه ونصل إلى حلول عملية تنفع الأمة المسلمة. كذلك من ضمن الحلول الحد من الاغتراب. إيه المقصود بالاغتراب؟ يعني اغتراب الآباء أو اغتراب الأبناء. اغتراب الآباء بيكون نتيجة قصر ما باليد، كثرة الأعباء المادية، متزوج صار له ولد واثنين وثلاثة أربعة، عليه أعباء مادية، ماذا يفعل؟ يسافر إلى دولة أخرى للعمل، يغيب عن الأبناء سنة اثنين ثلاثة أربعة 20 سنة من عمره، وسيب أولاده وزوجته التي تربي، ولا تستطيع في هذه الحياة الآن بما نراه من فتن الآن ومع أصحاب السوء إن الولد ينضبط أو يستقيم على منهج الله عز وجل إلا إذا أراد الله عز وجل أمرا آخر، فيسافر من أجل المال ويغدق على أمواله على أولاده بالمال بعد أن وسع الله تعالى عليه، ويغيب عن تربية الأولاد سنوات طويلة من عمره. عاوز تكسب مال وتسعد ويوسع عليه، خد أولادك معك، ولكن عايش بقاله 5 سنوات و10 سنوات و20 سنة وأولاده الآن في سن البلوغ. كلمة المراهقة كلمة غربية مش بتاعتنا، والمقصود بها أن في هذه الفترة مزاج الولد متقلب، مراهقة يفعل ما يريد، هذا الهدف منها عند الغرب، أما عندنا مرحلة البلوغ والنضج وكتابة الحسنات والسيئات. يبقى الأب مسافر في حال اغتراب، يغدق على الولد بالمال، والولد أمه مش قادرة عليه، ينفلت الولد خاصة مع صحبة السوء، وابدأ يشرب المسكرات واشرب المخدرات، يدخل إلى الجامعات يتعرف على الفتيات، يقع فيما حرم الله عز وجل من الزنا العرف. وقد يكون اغتراب الولد وهو شاب عن والديه، والمصيبة الأعظم، والله العظيم الإنسان يكاد أن يطيش عقله، كيف يسمح لابنته تأخذ سكن في محافظة أخرى لكي تتعلم في جامعة معينة؟ يا وجع قلبك، يا وجع قلبي كمسلم، انت مش قلبك موجوع على ابنتك؟ كيف تأمن يا عبد الله ولو كانت صالحة دينة تقية، كيف تأمن عليها وتترك في مثل هذه الأماكن والمغريات حولها والشهوات قاتلة والفتن قاتلة؟ والأعظم من ذلك ان بعض الآباء، سامحوني بالمعنى العام، يتفشخر شوية ان بنتي جالها منحة في دول أوروبا. اتكلم زي ما أنا بتكلم كده، في دول أوروبا. أيوة يا عمي، بتاع دول أوروبا الموضوع. لها منحة فخرجت بعد الليسانس أو البكالوريوس عشان طلعت من الأوائل، الجامعة سفرتها وتطلع لدولة أجنبية بدون محرم وتعيش هناك ما فيش مشاكل خالص، ثم ترجع بلا دين. ده اغتراب الأولاد، ويؤدي كذلك للوقوع في الفواحش. فأنا عايز أقول لكل أب ولكل أم، تحملي مع زوجك لأن يجلس في بلدك وفي وسط أولاده ويحافظ على الأولاد، وتلقون الله عز وجل فقراء بدين، بدل ما يسافر ويغتني ويلقى الله عز وجل ومع أولاد بلا دين، وسيسأل مسؤولية عظيمة يا إخواني. فلذلك الحد من قضية الاغتراب، ثم أخذ الأولاد في السفر إن كان ذلك ميسرا، فإن لم يكن ففي بلدك الخير، اسعى والله عز وجل يقدر لك الخير. كذلك مما هو منتشر في الجامعات، الرحلات المختلطة. الرحلات المختلطة، هل تبيح لابن أختك، ابن أختك أو بنت أخت ابن أختك، نعم، أو تسمح يا أختي يا كريم الله يبارك فيك لابن أختك، أو تسمح لابن أخوك إن يطلع مع بنتك في رحلة مختلطة وأسرة حورس ليست عنا ببعيد، بنات رجعت حوامل، أقسم بالله العظيم، والكلام ده معروف ومنتشر. اتق الله، ده مسؤول قدام ربنا عز وجل مسؤولية عظمى عن أولادك. كيف تسمح لابنتك في رحلة مختلطة، بنت مربيها أحسن تربية؟ سيبك يا عم من الكلام ده، لو مربي بنتك أحسن تربية ينبغي لك أن تنضبط شرعا، فبنتك لا تخرج في هذه الرحلات المختلطة، يتعلق قلبها بأستاذ في الجامعة متزوج، ولا يتعلق قلبها بشاب، ولا فواحش فواحش. ألا فلنتقي الله. خلاصة القول، عشان أقول عدنان ما يزعلش مني عشان هو حبيبي، ربنا يبارك فيهم جميعا، أنا عايز أقول يبقى لنا حلول تتعلق بالزنا العرف، هي نصائح سريعة جدا في دقيقتين. النصيحة الأولى لكل أب، أنت مسؤول مسؤولية عظمى عن أولادك أمام الله عز وجل يوم القيامة. أنت قبل الزواج كنت تسأل عن نفسك، لما تزوجت الآن تسأل عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك، فالحمل ثقيل، استعن بالله عز وجل والله يعينك. اثنين، اقبل الشاب المتقدم لزواج ابنتك، ولو كان طالما أنه دين صاحب أخلاق وذا نسب شريف، والشاب معروف في وسط الناس على أنه من ذوي الأخلاق الحسنة، اقبله ولو كان فقيرا، والله عز وجل سيغنيه من فضله. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لا تغالي في المهر على الشباب، فإن المغالاة على الشباب في المهور ستعود عليك أنت بالخسران. إزاي؟ ابنك لما يجي يتزوج الناس سيغالوا عليه في المهر، فالجزاء من جنس العمل، ممكن تستدين من أجل زواج ابنك. ألا فاتق الله عز وجل وحافظ على شباب الإسلام من أجل أن يحافظ هذا الشاب على ابنتك، ترفق معه على قدر ما في يده، ولا تلجو إلى أن يستدين من أموال الناس، ولا يستطيع أن يرد ما عليه من دين، ولا يدخل في دائرة النصب على الناس والاحتيال على الناس، خاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه النصب بشتى أنواعه. لا يا إخواني، لا يا أحبابي، لا يا أبائي، لا يا أعمامي، يا أخوالي، يا إخواني، لا، ينبغي لنا أن نترفق بالشباب المسلم. وبقول لكل فتاة: يا بنتي أحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى فيك، جمال الرجل ليس في عينه ولا مناخيره ولا شعره السايح ولا قميصه ولا ساعته ولا جزمته ولا عربيته. الجمال الظاهر مطلوب نعم، ولكن جمال يملأ عينك انت مش عين الناس التانيين. ثم فرق ما بين جمال الظاهر والجمال الباطن. الجمال الظاهر الشكل، ابيض اسود تخين رفيع طويل عريض، وده بيشترك في البر والفاجر والمسلم والكافر. اما الجمال الباطن يتمثل في دينه وفي اخلاقه ونسب الشريف وعلاقاته بالناس وابتداء علاقته بربه سبحانه جل وعلا، وهذا هو الباقي. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. لا تنسوا في ليلة الجمعة أن تكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة، هذه الساعة أكثر كلام أهل العلم على أنها بعد العصر. لا تحرموا أنفسكم من هذه الساعة، وادعوا بخيري الدنيا والآخرة، ومع ذلك لا تنسوني من صالح دعائكم فإني أحبكم في الله. ثم اذهب إلى صلاة الجمعة وأنت مغتسل غسل الجمعة وقد تطيبت ووضعت سواكك في جيبك ودس السلاح بتاع السواك في جيبك وذهبت إلى مسجد مبكرا، خدت معك أولادك إن استطعت ذلك، وتقرأ آية تقرأ سورة الكهف، وهذا موقوف على الصحابة ولا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.